إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن هذه أدلها الطرق وأدلة العلو وتنوع كبيرة كل طريق تحته أنواع من الأدلة. النزول هذا الكتاب العظيم جاءت في آياته أحد الطرق سألها العلو الله سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا فوق جميع العالم فوق العرش وعلمه محيط بعباده سبحانه وتعالى فوق العرش جل وعلا قد استوى عليك ما أخبر عن نفسه ومع ذلك لا تخفى عليه آخر جل وعلا علمه بكل مكان سبحانه وتعالى. نعم. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده ففرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين إما أن تكون فيه بمعنى على وإما أن يراد بالسماء العلو لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر وهذا هو الحق لأن قول في السماء جل وعلا منهم في السماء أما أنتم في السماء أن الله قال في السماء له عند أهل السنة وجهان أحدهما أن يكون المراد بالسماء العلو في على بابه راضية هو سماء في السماء وفي العلو وكل ما على أكثر هو السماء سماوات سماء وما فوقها سماء وما فوق العرش سماء هو في العلو جل وعلا هذا حق. والمعنى الثاني أن المراد بالسماء الشيء المبنية السماوات المبنية سماء تكون في معنى على يعني من على السماء هذه من على السماء إن الله قال في السماء يعني على السماء وفوقها كما قال عز وجل فسيحوا في الأرض يعني على الأرض كما قال جل وعلا جذوع النخل يعني على جذوع النخل. نعم. وهذا السائغ يعني في اللغة كله واجب اللغة على حسب القرائن السياق. العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش يعني ثم في السماء واضح انه هذا العلو وهكذا قلت تسيحوا في الارض تسيحوا في الارض يدخل وسطها ليس المراد الدخول في وسطها والحفر فيها وتسيحوا في الارض على ظهرها فوقها لينظروا ايات الله وهكذا قلت لهم صليحوا جذوع النخل هم لا تصلي جذوع يعني دخله وسط الجذوع لا هو هذا تصليهم عليه فوقها يعني نعم. العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم. قال صحيح أخرجه الحاكم وغيره. انتهى. مو بالعكس في آخر باب. الحكم عليه بالصحة هذا. ما لا أقول لا أقول شيء خالف. والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط. لا علم يعني. لا ناصر يتساهل في التصحيح ما يتلم الاصطلاح إلى العلو. يطلق الصحيح على حسن وعلى جيد وعلى يعني ليس عندنا اسحار يعني يلتقوا في هذا المكان ما ثبت هذا قد يطلق على الصحيح لا يتغير من اصطلاح الامر صحيح كذا حسن كذا صحيح لغير الكتاب. كيف طبعا؟ نعم. مثلا طبعا؟ نعم. كيف الشيخ ناصر يعني اصطلاحه مثلا؟ يتوسع الى المسائل الصحيح لان المعروف عند المصطلح أن المقبول أربعة أقسام صحيح لنفسه لذاته وصحيح لغيره حسن لذاته وحسن لغيره وقد يتوسع ويقول صحيح وإن كان باب الحسن وإن كان باب الحسن لغيره يعني قد يطلق الحسن الصحيح على الحسن على جنس الثابت سواء حسن لغيره أو حسن لذاته حسن أو صحيح لذاته حسن لذاته أو حسن لغيره أو صحيح لذاته أو صحيح لغيره نعم الاستقرار الاصطلاح الأولين طبعا لا الاصطلاح الأولين قبل سنة يطلق على الصحيح على جنس الثابت يطلق على الحسن على جنس الثابت ما في تقييم دقيق والضعيف أن يطلق على ما فيه نقص ضعف وإن كان يصح الاحتجاج والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة وهذا يجده من نفسه كل داع وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا هذا يقول المحرفون يقول السماء قبلة الدعاء فلا حجة فيه العلو هذا قال من قال إنه قبلة الدعاء الباقلة مجعبة كان يستغرقنا كثيرا في دعاءه وناجاته فلا يلزم من هذا أن يكون السماء قبلة الدعاء وإنما السماء يرفع البصر إليه للإشارة إلى العلو كما في كثير من خطبه إذا ذكر علم الله وذكر فضله وذكر بعض الأحكام وذكر الكلام رفع إصبعه إلى السماء اللهم اشهد يجد العلو نعم. والنزول الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول المعقول والمؤولون كبر النصوص وكبر المعقول وفطر العناد على الإمام العلو وجاءت الأدلة التي لا تحصى جعلها العلو ولكن هؤلاء جهمية والمعتزلة والسارة في رجالهم كبروا المعقول وكذبوا المنقول فلا فازوا بما تقتضيه العقول الصحيحة والفطرة السليمة ولا سلموا من تكذيب النقول والعياذ بالله نعم وتأويله على غير تأويله نعم والله لا نعم لا سمع الله عبد التعريف نعم أقول لا سمع عبد التعريف لا سمع عبد التعريف نعم وسمع عبد التعريف والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل نعم على والنزول المعقول الثالث الثاني عشر التصريح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. الثالث عشر الإشارة وإن كان نزوله سبحانه لا يشابه نزول المخلوقين لكن هذا معروف من جهة اللغة والله يخاطب الناس بما يفهمون ويعقلون ودل ذلك على أنه العلو سبحانه وتعالى لما ذكر النزول بقوله ينزل ربنا إلى السماء بكل حين يقاتله الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له فيسألني فأعطيه فيسألني فأغفر له فيقول فيقول هل من تائب فيتاب عليه هل من سائل فيعطى سؤله هل من مستغفر فيغفر له دل ذلك على علوه سبحانه وتعالى بالعلو جل وعلا وهذا النزول نزول حقيقي ليس مجازا فالحقيقة يتليق بالله لا نعلم كيفيته النزول يليق بالله كالاستواء والرحمة والغضب والرضا والمزية والقيام وغيرها كله شيء يليق بالله لا نفهم كيفيته ولا نعقلها بل نقول ينزل كما يشاء وكما يعلم سبحانه وتعالى لا يعلم كيفية الصفات إلا هو جل وعلا وهذا الباب واحد طريق واحد ليس في اختلاف لأهل السنة والجماعة في جميع الصفات قال الإمام الإمام بها واجب وهي معلومة معنى وكيفية غير معلومة كما قالت أم سلمة وربيعة بن أبي عبد الرحمن وتلميذه مالك وغيره من العلم السنة معلومة وكيف مشهور ويبقى في الصفات كلها هي معلومة الإيمان بها واجب وهي معلومة السمع غير البصر والبصر غير الرحمة والرحمة غير الرضا والعلم غير الكلام وهكذا صفات معلومة لكن الكيفية غير معلومة لا يعلم كيفية الصفات إلا هو سبحانه وتعالى والإيمان واجب بذلك كله على وجه لا يقبل الله سبحانه وتعالى في جميع الصفات بابها واحد كما قلنا في مسألة القرآن أن نزول القرآن يدل على العلو نزل به الروح الأمين تنزل من الله العزيز الحكيم، تنزل من الرحمن الرحيم، وهكذا. وهكذا العروج والصعود كل يدل على العروج، من عروج الملائكة إليه وصعودهم إليه وهذا العمل الصالح وكلمة الطيب، كل هذا يدل على علو. وهكذا من رفعه الله إليه، لائخين وسلمك ورافعك إليه، هذه كلها طرق وأنواع من الأدلة الدالة على علو الله وقيمة سبحانه وتعالى. هذه أقوال ذكرها جماعة، ذكرها شيخ تقي الله في حديث النزول، ولكن هذه الأشياء لا حاجة إليها، لا حاجة إليها. ولا نقول يخلو العرس ولا يخلو العرس، ولا نقول لا يخلو، ولا نقول سوى ذلك، بل نسكت عن هذا كله، ونقول أنه فعله سبحانه وتعالى ونزوله يليق به، لأن هذا نوع من التخلف والنظر في الجهلية، وكيف هي محجوبة عنه. نعم. هو إذان يا شيخنا. نعم. هو إذان هذا. نعم. لأنهم يقولون إذا نزل يلزم الخلو. هذا لا يلزم بالنسبة للمخلوقين. وما لا يلزم. لا يلزم. بالنسبة للمخلوق يلزم من نزول على السطح أن يكون في الأسفل، ويتنزع من صعود أن يكون خالي من الأسفل، وهكذا. لكن صفات المخلوق لا تلزم الرب عز وجل. نعم. لأن صفاته تليق به سبحانه وتعالى، فلا نلزمه ولا نقيسه علينا. نعم. نعم. نعم. في ذلك قبل الله في كل ذلك أخذ في كل مكان تحسب لا لا لا يسمع على أصحاب الرحمن. الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان عبد الله أنت اللي جمعت حديث الحب. نعم. تعطي أصور منه وراء البيت أصور على البيت لأبقى على البيت كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، قال لهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد، فكأننا نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه اللهم اشهد، ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر. نحن نشهد بذلك أيضا، نشهد بهذا، وكل مسلم له أدى معرفة يشهد بهذا. نعم، نشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة نصح الأمة وجهد بالله حق الجهاد في كل مكان يكون فيه عليه الصلاة والسلام. ما هذا المجمع؟ هو هذا المجمع العظيم الحج. الحج حجة الوجاء يا عرفة. نعم. نعم. وأدى رسالة ربه كما وقد اجتمع في هذا المجمع أئمة الناس، لا يجتمع مثل أحد منهم، اجتمع في أئمة الناس من أبي بكر وعمر ومن بعد. نعم. وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين، والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع بوجه أين الله في غير موضع. الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه ماذا قل الرجال أين الله غات السماء، دل على أنه في جهة معلومة وهو معروف لحال سبحانه وتعالى وأنه في السماء بالعلو، ولا كما يقول

بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقوله تعالى: الله خير أما يشركون، والله خير وأبقى. وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص. وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه، فإن قالوا بل علو المكانة لا المكان، فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية، كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. فإن قيل لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. قال: لا أعرفه، لا أعرفه. قال على لفظة الروحانية، يعني أنها معلق عليها كلمة في الأصل العرجانية، فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية والروحانية. علق عليها قال في الأصل والعرجانية، لا روحانية. نعم، العرجانية الروحانية فقوله منزلة الله في قلبه مشهور من كلام بعض الصلاة. الذي يعني أظهر من كلام بعض الصلاة، ليس من كلام النبي. فقوله منزلة الله على حسب تعظيمك لله يكون تعظيم الله لك ومحبته له، فمن أحب الله وعظمه باتباع أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده وخوفه منه فله من المنزلة عند الله كذلك، على حسب تعظيمه لربه وقيامه بحقه سبحانه وتعالى. ما أعرف هذا، لا أعلم كلام بعض الصلاة، مشهور من كلام بعض الصلاة. ليس معنى الصحيح، لا معنى الصحيح، لا أعلم. في مصطفى الحديث قال في الأثر: ولم يقيد بالنبي، ما يكون من لفظ من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إطلاق أكبر مع الله يقسم له الأثر، يتقون على كلام التابعين كلام الصحابة يسمونها آثار، وقد يطلق على الحديث وفي العموم لكنها غريب. أحسن الله إليك. قوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك، فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. فإن قيل في الآية الكريمة: هو له مثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى في السورة. نعم، الوصف الأعلى من كل الوجوه سبحانه وتعالى. نعم. فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل: وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: أحدها العلم البدهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون بديهي، يطلق بديهي

عقلياتنا أيضا، وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم، والعقل مشترك بيننا وبينكم. ثم السمع الذي لا نزاع فيه يؤيد الفطرة السليمة والعقل الصحيح في إثبات العلو لله عز وجل وطلبه من أعلى. فإذا شك هؤلاء أو هؤلاء وفرض هؤلاء أو هؤلاء والذين معهم السمع هم الموفقون، لأن السمع معصوم وعقول الناس غير معصومة فيها الصحيح والباطل، وهكذا فطرهم قد تختلف، لأنها جاءت الشياطين من الإنس والجن غيروها، فالعقل يتغير ويضطرب الفطر كذلك لأسباب الجلسة وما يسمعه الناس من أقوال الشياطين والمنحرفين، فيبقى السمع سليما مؤيدا للعقل الصحيح والفطرة السليمة في الإيمان بالله واعتقاد علوه وفوقيته سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه عز وجل، والرد على الجهمية والمعتزلة وأشباههم. والأصل في هذا هو النقل، والله جل وعلا فطر العباد وأعطاهم من العقول ما يشهد بصحة العقل النقل وسلامته وثباته، لأنه عرف من الأدلة الشرعية القاطعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بالحق وأن القرآن حق، فما دل عليه الحق هو حق. نعم الله المستعان، الله المستعان. كلام بدع أظهر شيء وأبطل، نسأل الله العافية. نعم. السمع هنا النقل. نعم. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم شيء موجود ليس فوق العالم، وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم، طائفة من النظار، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه، واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. قال صحيح، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة، اتفق عليه. وترجم له البخاري في الدعوات بباب الدعاء مستقبل القبلة. فمن قال انتهى كلامه. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة والمعنى في هذا أن الدعاء من أسباب القبول ومن صفاته التي يسعى ملاحظتها استقبال القبلة في الدعاء، ولكن ليس بشرط، فله أن يدعو جنوبا وشمالا وشرقا وغربا في جميع الأحوال. واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض. وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه، أحدها أن قولكم إن السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل القبلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة. علق عليه السلام. قال صحيح، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة، اتفق عليه. وترجم له البخاري في الدعوات بباب الدعاء مستقبل القبلة. فمن قال انتهى كلامه. فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو أن له قبلتين إحداهما الكعبة والأخرى السماء، فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمين. الثالث أن القبلة والمعنى في هذا أن الدعاء من أسباب القبول ومن صفاته التي يشرعون حضرتها استقبال القبلة في الدعاء، ولكن ليس بشرط، فهو يدعو جنوبا وشمالا وشرقا وغربا في جميع الأحوال، وما دلت عليه السنة صلى الله عليه وسلم، وكان يتقيد بقبلته في أي جهة استقبل عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا حرى بالدعاء استوى قبلة كما في الاستسقاء في آخر فترة الاستسقاء وكما في أوقات كثيرة فهذا حسن. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة أنه دعا وهو غير مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله قد أعطى الناس وجهه إلى غير القبلة وجاء القبلة خلفه في مواطن كثيرة. المقصود أن يعني زعمه أن الدعاء يفرد به السماء وأن السماء قبلة الدعاء، يتملص بهذا عن إيمان بالعلم، هذا قول فاسد. نعم. ثم السجود في الأرض للخضوع، طبع الله السجود لما فيه الخضوع لله والانطراح بين يديه والانكسار وتعبير الوجه الذي هو أشرف الأعضاء الظاهرة على الأرض طاعة لله وتعظيما. ولما كان هذا قد يشبه على بعض الناس أو يستكره بعض الناس في جهة العلو وأن الله يدعى من أعلى سبحانه وتعالى، شرع فيه سبحانه ما يزيل هذه الشبهة ويرفع هذا الوهم، يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، شرع هذا الذكر العظيم لإيضاح أن المقصود من السجود ليس هو أن الله أسفل أو في الأرض، وإنما شرع للخضوع لله. فالسجود غاية الخضوع لله والذل والاستكانة، وشرع فيه من الذكر ما يبين أنه ليس المقصود أن الله في الأرض وإنما في السماء، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. نعم. نعم. كان الأصل هكذا، الناس يسجدون على الأرض على الرمال وعلى الأصباء، ثم جاءت الفرس. نعم. فالأمر واسع. نعم. أحسن الله. الثالث أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح، وكما يوجه المحتضر والمدفون ولذلك سميت وجهه. والاستقبال خلاف الاستدبار، فالاستقبال بالوجه والاستدبار بالدبر. فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها، وهذا لم يشرع. والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازا، ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع، ولن تأمر الرسل أن الداعي يستقل السماء بوجهه. أن الداعي يستقبل السماء بوجهه، بل نهو عن ذلك. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي صحيح، لأن أقوام ترفعون أبصارهم من أسباب الصلاة أو لا ترجع إليه أو لا تخطفن أبصارهم. فعل الله طرح أبصار الصلاة والخضوع في الصلاة

النسبة وأعظم حصلة العبد المعبود الذي أحسن إليه وأكرمه ووجد على آدم ورزاه بالنعم وتكرم عليه جل وثقه بطاعته وعانه على ذكره وشكره وشعر من هذه المناسبة حتى يكون هذا المخلوق محبا لهذا خالق مقدسا له معظما له متوجها لمن بين يديه. وهي النسبة بين عبد وعبد إلى هذه النسبة العظيمة. لو كان أهل الجهل وأهل التعطيل يفهمون ويعقلون ثم أي فضل لمن لا يتكلم لمن هو أصم أم كم لا يسمع ولا يتكلم لو كان يعقل أيهم إلا السمع والبصر والكلام سمعت كلام في حق المخلوق الناقص الضعيف وغير في حق الخلاق العليم. قد عاد على المشركين انهم يعبدون من لا يرجعه قولا ولا يكون له ضوء رائحه ولكن الجهميه والمعتزله واشباههم ممن عطلوا الصفات في عمى وفي بشر وفي سلم ويرجع الهدى نسال الله العافيه. نعم فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فإن صفات المحبة صفات الخلة صفات الكلام صفات البصر كلها صفات كمال كلها صفات مدح وثناء فكيف تستنكر وكيف تستغرب ليسر الله بها سبحانه وتعالى وهو أكرم الأكرمين وأعظم الراحمين وهو الجواد الكريم وهو الأول الذي قال له شيء وهو الخلاق العليم فهو الأخير هذا أولى بها من كل شيء. اللهم استعان. كان أول من استدعى هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية وضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواقف خطب الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح للجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبح وكان ذلك بفتوى عن زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا وأخذ هذا المذهب وقال من غير رحمه الله النونية في هذا المعنى شكر الضحية كل صاحب سنة مما يذرك من أخي قربانه يعني بذلك خالد. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وراجع فرزنا خارج وتحديد وراجع وراجع نعم نعم سنة يسير مبارك إيه بس ما هو عند العلم قد يكون لها شيء أخرى شجرة العلم جزموا بها نعم قد يكون لها تشتي غالي دراء عن أخرى أصلا قد يكون لها شيء بفنا نعم. وأخذ هذا المذهب عن الجهل الجهل بن صفوان فأظهره ونظر عليه وإليه ضيف قول الجهمية فقتله مسلم بن أحمد أمير خراسان بها ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد مسلم لا سلم ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة ومن أجل أضحى سعد أضحى رجال خارج من قصره إلى ذبائح القربان شكر الضحية من صاحب السنة بفضل الله على نعم. ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وظهر قولهم في أسئلة في أثناء خلافة المأمون حتى انتحل أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والطابئة وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب كما قيل تخللت مسلك الروح مني تخللت قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. ولكن محبته وقلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته. ويشهد لما دلت عليه الايات الكريمه ما ثبت في الصحيح عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لو كنت متخذا من اهل الحق خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه. وفي روايه: اني ابرا الى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أنكر ذلك لكان أحق الناس به هو أبو بكر الصديق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ: والله إني لأحبك. وكذلك قال صحيح ورواه احمد وغيره. وكذلك قوله للانصار وعلق عليه، قال: يشير الى حديث انس قال: جاءت امراه من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فسلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده انكم احب الناس الي مرتين. اخرجه البخاري. وكذلك زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حبه، وأمثال ذلك. وقال له عم ابن العاص: أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال أبوها. هذا وصل الأنبياء كلهم مسؤولين، يحبون الله ويحبهم سبحانه وتعالى، ويحبون في الله ويحب الله، وإلا معنى فوق ذلك. فعلم أن الخلة خص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته لا لشيء آخر. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها. ولهذا يعلم أن الصديق أقرب الناس، لأن لو كنتم متحدين ومتحدين اتخذتم أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، ولكن أخوة الإسلام أفضل إلى غير ذلك. فمن ذلك على أنه أولى الناس بهذا الوصف، فعلم بذلك أنه أفضلهم ومقدم فيهم. ثم لا صلح بهذا الأمر من مسائل الرجال على أبو بكر. والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته. فعلم ان الخلة اخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته. محبوبا وحبا ومحبا ومكرما ومكرما. الحمد لله اخشى ان لا يكون استعلى من اختلاف الحبا، فان حبا هو حبا محبوب اظنه غير مستعمل اختلافه، وانه استعمل رباعي حبا سمعت فلانا فهو محب، قد تأتي محب بله محبوب لكنه قليل. نعم أنه يقول صلى الله عليه وسلم محبوبا نعم محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا محبوبا رباعي سمعون على اسم فعل فعل مفعل اكرمت فعل فعل مكرمون ومعلمون ومخبرون محب ماشي محب ماشي محب نعم. تهديه المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحبة ففيها كمال لتخللها لتخللها المحبة لأنها محب لأنها خلق فيه محل تخلى نسك الرح تخلت عبراء وأجزاء وما ينبغي فيه متسع تخلوني على المحبة ففيها كمال التوحيد إلا على المحب ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الكل في تأثير محبة خليله على محبة ولده. ولما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله فظهر سلطان الكل في الإقدام على ذبح الولد إيثاره لمحبة خليله على محبته نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوقين النفس على ما أمر. ولما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة فنسخ في حقه وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. وكما أن منزلة الكلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شارته فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم. من يكسب الله بالبدع يقول له ان هذا يدل على البدع فحرق المغرب يتكلم باختيار جل وعلا ولا يجب من هذا ان يكون مسبوقا بجنسه وانتهى للصنم ما يلزم يتكلمه يوم القيامه يكون مسبوقا بالصنم بالمكان او نحو ذلك ولا يلزم من هذا بقوله رضيتم انه مصوم لانه لم يرضى ولم يرضى لا يلزم من هذا كذلك منزلة التسليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. وهنا سؤال كذلك منزلة التسليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. وهنا سؤال مشهور الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهنا سؤال مشهور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم فكيف طيب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتناسيين. وقد أجاب العلماء بأجوبة عديدة يضيق المكان عن بسطها وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وبهم الأنبياء حصل. فإذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد ما يليق بهم، لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. وأحسن من هذا النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، وهو متناول لإبراهيم أيضا، كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فإبراهيم وعمران دخل في آل إبراهيم وآل عمران، وكما في قوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوطا داخل في آل لوط، وكما في قوله تعالى: إذ نجيناهم من آل فرعون، وقوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون داخل في آل فرعون. فلهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، وما ذلك إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يذكر آله سبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم. وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق، خصه الله بخصائص، منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة. جعل بيوت النبوة والكتاب كل من كان بعد إبراهيم فهو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره، ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما إن قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ومنها أنه أجر على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت في الأكرمين. ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل البيت إلى غير ذلك من الخصائص. قوله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث المتفق على صحته حديث جبرائيل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه لم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل، وأما أعدائهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها، وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المتولون عند من يعظمهم بالحكماء. فإن من علم حقيقة قولهم فإن من علم حقيقة قولهم علم أنه لن يؤمن بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر. فما جاء بما يبعد من الرسل يبعد مما جاء به الرسل وتحذيرهم العقول سواء بعد الناس أما جاء به الأنبياء، لأن هؤلاء الفلاسفة الأولين والآخرين إنما حكموا العقول واعتمدوا على ما رأوه بأفكارهم واستنتاجاتهم فصاروا بذلك بعد الناس عما جاء به الرسل، بخلاف من تلقى إمامة تلقى هداية وعبادة عن الرسل وهو أقرب الناس إلى السعادة والنجاة. ولما ما بعد البدع من كلامها أقوالهم واحتملوها وعظموها كانوا لا بعد إكرام عن الهدى لأنهم تلقوا الأمر من غير طريقه وصاروا من غير السبيل المطلوب أن يشكوا عليه، فلهذا وقعوا فيه من البدع الجهمية والمعتزلة وغيرهم بقول شيء كثير وفساد عظيم في العقائد، لأنهم تلقوا ذلك عن غير الطريق السوي الذي تلقته الرسل عن ربها عز وجل وتلقاه أتباعهم عنهم. فالحقيقة خاصة من السعادة والهدى والنجاة في تلقي العلوم عن الرسل، تلقي العلوم النافعة والأعمال الصالحة تلقيها عن الرسل وعن أتباعهم بإحسان باعتماد الأدلة التي جاءوا بها والنظر فيها والسير على ضوئها. هذه طريقة النجاة وهذه سبيل السعادة. أما من حاز عن هذا الطريق فإنه على حسب بعده عن هذا الطريق يكون هلاكه وضلاله. فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة ولا يعلم جزئيات في أعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، وأن سموه مفعولا له وأن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في اللفظ، وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول، فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم فيض صاغ من العقل الفعال على قلب بشر ذاك النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصال: قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم ما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيولي العالم يقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة، وهي الملائكة عندهم كل هذا كلام واجب كل هذا شيء قالوا في عقودهم وأفكارهم الضالة الكاذبة لا حقيقة لها فقال كله حيوانات وضرهات وضلالات وتلبيس العالم لا أساس له ولا صحة له كله من هو باطل والعالم ليس لازما لله فخلقه سبحانه باختياره وإرادته ومشيئته وهو السبب في عباده كيف يشاء سبحانه وتعالى لا سيما هو مخلوق مرضون والله هو الخلاق الرزاق سبحانه وتعالى الله المستعان نعم وليس في الخارج ذات منفصلة الحقيقة أن كلامهم لا يشاق أن ينقل ولا يشاق أن يمر فيه من بعده عن الهدى ورشاده في نفسه ولكن لبيان الحق ولبيان ما هو عليه من الباطل ينقل كلامهم لهذا القصد حتى لا يلتقى بهم أحد نعم نقبض حيولة أنه مادة والصورة في الغلغة والحيولة هي صورة الشيء والمادة أصل طريقة فجاء المادة تلك المادة والعيولة الصورة التي عليها من خاتم أو درهم أو حليب الحلق أو ما أشبه ذلك الصورة التي عليها سمها عيولة والمادة مادة من طين أو من حديد أو من حجر أو السلاحات اللي أصلهم نعم نعم الا يتصفونها اطلق بقوه الادراك الصحابه فلا يتصفون رسول ولا لا يتصفون قوه الادراك والعدل هذا يقتضي به الناس يختلف به الناس لا ويمكن ان يخاصم الرسول نعم كلام مؤمن صحيح نعم قال له رسول الله اكرم الناس واعلم الناس كذلك لا هكذا هذا شيء يأتي من إجابة الله جل وعلا وحي ينزل عليه نعم وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وتوارى تخاطب الرسول وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا وإنكارا له في الأعيان وعندهم أن هذا العالم لا يخرب لا يخرب ولا تنشق السماوات لا يبقى دائم من أصل دائم هكذا يعتمد دائم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار المفروض كان يعتمد كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذه هي أصول الدين الخمسة وقد أبدلتها المعتزلة في أصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك العدل وسموا ذلك العدل ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة إنكار الوعيد ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال، فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. هذه الأصول بها من الفساد والشر ومخالفة النصوص ما لا يخفى على من له أن تأمل، فإن الله جل وعلا جعل أركان الإسلام خمسة على يد النبي صلى الله عليه وسلم: الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. فقالوا هؤلاء أصول الدين خمسة، وغيروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الأصول خمسة: التوحيد هذا واحد، ثم فسروا التوحيد بما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والتوحيد بين الرب جل وعلا أنه إخلاص العبادة لله وحده، وكفر العبادة من دون الله، الإيمان بالله وكفر بالطاغوت. هم جعلوا التوحيد نفي الصفات وإبطال الصفات، وأن تكون ذات مجردة عن الصفات، قالوا هذا التوحيد. فإذا أثبت الصفات معنى ذلك أن هذا تشبه له بالمخلوقات، فلم يميزوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق. الله له صفات تليق به جل وعلا، هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، هو الأول بجميع صفاته من العلم والقدرة والحياة وغير ذلك. والمخلوق له صفات تليق به، صفات جاءت بعد العدم، صفات جاءت بعد العدم، كان معدوما ثم جاء وبصفاته، هذا شيء وهذا شيء. ثم تكلموا في العدل، أن الله جل هو الحكم العدل، فظنوا واعتقدوا بفساد عقولهم أن هذا العدل لا يتم إلا بإنكار القدر، فإذا قلنا بقدر فلا عدل، كيف يمضي القدر يقدر عليهم أشياء ثم يعاقبهم بما قدر عليهم؟ فأساءوا الظن بالله وشبهوا على عباد الله. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة وله تصرف عباده، هو الحكيم العليم جل وعلا. فالعدل أنه يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى، ويعاقب من يستحق العقاب، ويثيب من يستحق الثواب، ويعلم على عباده ما يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، له حكمة بالغة. فهم جعلوا أصلا سوى هذا، وقالوا ألا لا عدل إلا بإنكار القدر، وأنا أمرأ ألخ. كذلك المنزلة بين المنزلتين، قال العاصي لا يكون مسلم ولا كافر، ولكن من في منزلة بين المنزلتين. والله جل وعلا جعل العاصي مسلما على خطر، مؤمنا ناقص الإيمان، ولم ينفع عنه الإيمان والإسلام جميعا، بل ينفع عنه الإيمان الكامل، ويكون له إيمان ناقص وهو موصوف بالإسلام مع معصيته، ما لم تخرجه معصيته عن الإيمان. فإذا أخرج معصيته عن الإيمان يعني كانت كفرا، تسبب الله تسبب رسوله وعدم الإيمان بالآخرة، عدم الإيمان بوجوب الصلاة وما أشبه ذلك من أمور الردة. فما دامت معصيته لا تخرج عن الإسلام فهو مسلم، لا يكون في منزلة بين منزلتين، فهو مسلم تحت مشيئة الله إذا مات على معصيته. ثم الرابع إنفاذ الوعيد، وأرسل الرابع إنفاذ الوعيد، يقولون لابد من إنفاذ الوعيد، من جاءت النصوص بأنه من أهل النار يكون من أهل النار ولا يعفى عن أبد، هذا من جهله. والله يقول ويغفر ما دون ذلك يسر سبحانه وتعالى، وعد من يشاء ويرحم من المعصية، إنما تحتم النار للكفار، هم الذين يتحكم حقهم دخول النار والخلود فيها. اما العاصي فلا يتحكم حقه، قد يعفى عنه، قد يغفر الله له معصيته، قد يشفع فيه الشفعه فلا يدخل النار تحت مشيئه الله. فلا يجب انفاذ الوعيد، ربنا قد يعفو ولا ينفذ الوعيد سبحانه وتعالى. فمن صفاته العظيمه ومن جميل احسانه ان يعفو ويصفح، هو العفو الكريم سبحانه وتعالى.